بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وهذا عبد الله يذكر أنني قلت في الدرس السابق إسناده حسن، يعني الوهم مني ما هو منكم، فأحسنتم. فهذا إن دل إنما يدل على تركيزكم، وهذا يفرح، أحسنتم. مع أني في تحقيقه هو حسن لغيره، لكن بعدها اتضح لنا ما أن الحديث ما به معل. من الذي عله؟ دارقطني. ما هي علته يا أندونيسي؟ الإرسال. من الذي أرسله يا شعيب؟ انظروا محمد، هات سهل من الدفتر، من أجل ننظر هل كتبته أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أحسن أخونا محمد، حقيقة ما شاء الله له اجتهاد وحرص، جزاه الله خيرا. طيب نواصل في المسائل. مسألة: هل يقاس على رائحة الثوم والكراث والبصل الفجل؟ نعم، الفجل بضم الفاء ولا يكسر. ما وجدت في كتب اللغة، ما وجدت يكسرون الفاء، وإنما بضم الفاء وتسكين الجيم، الفجل. قال ابن منظور في لسان العرب: والفجل والفجل خبيثة الجشاء، معروف واحدته فجلة وفجلة فجلة. الخلاصة أنه يقال له فجل، وهو ما يسمى بالبقل، يقال له بقل كونه من البقوليات، والبقوليات لغة عربية، والبقل كل ما كان مغروس في الأرض. فالبصل يقال له بقل، لكن الآن غلب البقل على هذا الذي يأتي بجشاء لمن أكله فتنبعث رائحة كريهة. والجواب على أصل المسألة: هل يقاس رائحة الفجل على رائحة الكراث والبصل والثوم في النهي عن حضور صلاة الجماعة، وأنه يحرم؟ ومعلوم أن الثوم رائحته تعلق إن أكلت ني، وكذلك البصل وكذلك الكراث، بخلاف الفجل فإنه لا رائحة له أثناء أكله ولو طحنه بأسنانه وبأضراسه، وإنما تنبعث الرائحة بالجشاء. الثوم والبصل والكراث لا تسبب جشاء، وإن تجشأ ما تنبعث رائحة، وإنما الرائحة هي من إثر الفم، الأسنان واللسان، لكن الفجل رائحة تنبعث أثناء الجشاء من المعدة. وحكم المسألة: جمهور أهل العلم أنه يلحق بالثوم والبصل والكراث، مع أنه لم يأتي دليل ينص على النهي في الفجل بعينه، لكن قاسوه قياسا، قالوا يلحق قياسا. ذكر هذا عن أحمد وعن الإمام مالك، ولكن الذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة هو التفصيل، فلا يسلم لهذا القياس، وإنما تفصيل. فمن أكل الفجل وهو ما يسمى بالبقل، غلبت التسمية عليه في هذا الزمان بالبقل، وإلا فهو من جملة البقول. فمن كان كثير الجشاء يعلم من نفسه أنه لو أكل من الفجل سيتجشأ كثيرا، فبعضهم معدته لا تقبل بعض المأكولات، أو لا تهضم بعض المأكولات بسرعة، ولهذا تسبب له هذا الجشاء، ربما سببت التقيؤ وما إلى ذلك. فمن كان هذا حاله أنه يعلم من نفسه أنه كثير الجشاء وأنه يستمر معه، فيلحق بالثوم والبصل والكراث. وإذا قلنا يلحق، فمعنى أنه يحرم أن يأتي صلاة الجماعة إن أكل من هذا الفجل، وكذلك تطبق معه قاعدة الأمور بمقاصدها، فإن قصد التخلف عن صلاة الجماعة فأكله وهو يعلم من نفسه انبعاث تلك الرائحة أثم، وهو متخلف عن صلاة الجماعة، ولا يجوز له ويحرم أن يأتي المسجد. الأمر الآخر مما قلنا يفصل، إذا كان يعلم من نفسه أنه ما سيكثر من الجشاء فإنه يجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يلحق ويقاس على الثوم والبصل والكرات، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، فلا يلحق مطلقا. ثم إن الفجل رائحته قد تتقى، فإذا كان عنده عمامة أثناء التجشؤ وكظم على فمه ربما لا تتعدى إلى غيره، فلهذا قلنا أنه لا يسلم مطلقا بحسب هذا التفصيل. وجماعة من علمائنا المعاصرين يقولون لا يلحق، شيخنا يحيى يقول لا يلحق. طيب ننتقل مسألة، هل النهي عن حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل والكراث يشمل ما إذا كانت مطبوخة؟ علمنا في المسائل المتقدمة أن الكلام حول الكراث والثوم والبصل هو فيما إذا كانت ني غير مطبوخة، جاء في بعض الروايات الإطلاق في الأحاديث العامة، وفي بعضها التقييد فيما إذا كانت ني، فهل يتعدى ويشمل هذا فيما إذا كانت مطبوخة؟ الجواب لا يشمل ذلك بلا خلاف، بلا خلاف أعلمه. والدليل ما تقدم معنا حديث معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليها فأميتها طبخا، يعني البصل والثوم. وهذا الحديث رواه النسائي في الكبرى برقم 6681، 6681، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في هداية الرواة المجلد الأول صفحة 343، والإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الثاني صفحة 140. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، إذا طبخت ولا سيما إذا طبخت مع الزيت أو أذيبت بالماء فإن الرائحة تذهب، أو إذا شويت فالبصل يصير طعمه لذيذا إن شوي ويؤكل مع الأرز، وكذلك الثوم في بعض الأحيان يشوى، ثم أيضا بعضهم يطحنه طحنا فيطبخه، المهم يكون مطبوخا بحيث تذهب الرائحة، هذا جائز بلا خلاف فيما أعلم. الثوم السائل يلحق، هو لا شك الكلام عليه، سواء كان أكله مباشرة أو كان أكله مطحونا، إن كانت له رائحة فيأخذ هذه الأحكام. مسألة، هل يقاس على رائحة الثوم والبصل والكراث رائحة بائع الأسماك والجزار وأصحاب المهن التي لها روائح؟ وهذا واضح، بائع الأسماك الذي يقطعها ويصطادها أو يطبخها، فإن رائحة الأسماك لا تطاق، كما أن رائحة الكراث والبصل لا تطاق، وكذلك الجزار وهو بائع اللحم، ففي بعض الأحيان يذبح دجاجا ويذبح من بهيمة الأنعام، إما من الأبقار أو من الأغنام أو من الإبل الجمال، أشدها رائحة فتعلق ولا تزال بسهولة رائحة لحم الإبل الجمل، سواء كانت مطبوخة أو كانت نيئة، فأنتم تلاحظون أنها لو طبخت وأكلها الإنسان الرائحة لا تزال سريعا، ولا سيما إن كان هذا الجمل كبيرا، أما إن كان صغيرا فربما أزيلت سريعا، وبعض الأحيان تعمل المنظفات فلا تذهب، وتعمل صابون وشامبو وما إلى ذلك فلا تذهب سريعا، تحتاج إلى تكرار، وهذه الرائحة أيضا هي كريهة. فالشاهد هؤلاء هم الذين نريد بمسألتنا. وأيضا هل يقاس روائح أصحاب المهن مثل الحداد؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير، له أيضا روائح. أيضا من الذي يطبخ بالأحطاب، يطبخ بالأحطاب، أو الطباخ، الطباخ في المطعم، هل يقاس؟ لأنه إن خرج فالروائح كلها تعلق في ثيابه. نعم أصحاب المهن يشمل العمال الذين يشتغلون في شدة حرارة الشمس، سواء كانوا عمال أحجار، عمال حديد، عمال كذا، فهؤلاء ستنبعث منهم رائحة العرق من إبطهم. أحسنت، يعني الذي يشتغل في زريبة حيوانات يخرج وله رائحة. إنما أتينا بهذه الأمثلة حتى تعرفوا ما معنى المراد من قولنا أصحاب المهن. فهل يلحق هؤلاء الذين ذكرناهم بأصحاب آكلي الثوم والبصل والكرات إذا انبعثت منهم الرائحة؟ والجواب على هذه المسألة، ذكر بعض العلماء ذلك، قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام المجلد الثاني صفحة 260، قال أهل العلم: يؤخذ منها، أي من أحاديث النهي عن حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل والكراث، يؤخذ منها منع أصحاب الصنائع المنتنة كالحواتين والجزارين من المسجد، انتهى. فكما ترى ينقل عن أهل العلم أن هؤلاء يلحقون بروائح الثوم والبصل والكراث، لكن الذي يظهر أن هؤلاء لا يلحقون، أعني الحواتين والجزارين، أن بائعي الأسماك والجزارين ومن إليهم ممن تعلق هذه الروائح في ثيابهم لا يلحقون برائحة الثوم والبصل والكراث. ما هي العلة؟ الجواب: لأنها مما يمكن إزالتها ومما يمكن دفعها، فهو يستطيع أن يذهب تلك الروائح عن بدنه إن كان كليا بالغسل، ولا سيما مع وجود هذه المنظفات، أعني من الشامبو وما إلى ذلك والصابون، وكذلك إن كانت على ثيابه فهو يستطيع أن يبدلها ويستطيع أن يغسلها وأن يستبدلها ويجعل ثيابا خاصة بهذه المهنة. فلهذا الصواب أن بعض هذه الصور لا يلحق بروائح الثوم والبصل والكراث. يستثنى من هذا ما ذكرناه من صورة الذين يعملون في شدة حرارة الشمس ممن تنبعث من إبطهم روائح كريهة، فالناس يختلفون في هذا الأمر، فبعضهم رائحة إبطه إن تعرق تكون منتنة وتتعدى إلى من بجانبه وتنتشر بقوة، هذا يلحق برائحة الثوم والبصل والكراث، ولا يأثم إن تخلف عن صلاة الجماعة، ولا ينظر في مسألة هل قصد صلاة الجماعة أو قصد التخلف، لأن هذا الأمر خارج عن إرادته وفوق إرادته، فعلى حسب هذا التفصيل. أما لو سلم لهذا القول لترك الكثير من العمال صلاة الجماعة بحجة أن لهم روائح، وإنما الصواب في هذه المسألة هو ما سمعتم، عدم إلحاقها بروائح الثوم والبصل والكراث. رائحة الإبط نعم يستطيع إزالتها أيضا بالاغتسال، لكن الكلام فيما إذا لا يمكنه ذلك وحضر وقت صلاة الجماعة فورا، فهل نقول له ادخل المسجد وصلي أم أنه معذور في هذه الحالة؟ يقال هو معذور. مسألة: هل يقاس رائحة الدخان الذي هي السجارة على رائحة الثوم والبصل والكراث؟ وكما لا يخفاكم السجارة شربها محرم، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم شربها بإجماع علماء العصر أنها محرمة لما تحمله من أضرار كثيرة وكبيرة وجسيمة. ومن عجائب أمرها أنهم يكتبون في غلاف هذا الكرتون الذي يحمل السجائر أنها ضارة وأنها تسبب أمراض في الرئة وسرطان وما إلى ذلك، بل وصل الحال بهم إلى أنهم يصورون صورا مفجعة ومخوفة حتى يخاف هذا المدخن فيتركها، ومع هذا فالمدمنون يهرعون إليها ويأخذونها ويشربونها، والواحد منهم ربما في اليوم الواحد أخذ أكثر من كذا وكذا من الباكتات، وبعضهم يكتب على هذا الباكت القاتل البطيء أو الموت البطيء. وفعلا لو نظرت إلى أضرار الدخان لوجدتها أضرارا كبيرة وعظيمة وجسيمة، فهي تدمر الرئة. وقد أجروا مرة عملية لرجل فتحوا له ثقبا بحجم الكف من جهة الرئة في الجنب، ثم صوروا، ثم هو يتنفس وهذا أسود الرئة سوداء، وكذلك لما يجروا عمليات تكون سوداء وفيها صديد، فهي ضارة وربما تكون من أسباب الوفاة، تسبب ضيق في التنفس، أضرارها كثيرة. وهذا ليس مقام بسط أضرارها، وإنما أردنا أن من قبحها وخبثها الروائح التي تنبعث، سواء أثناء إخراجها من فمه، هذا يضر بالآخرين وهذا من الأذية للناس وللمسلمين، ثم أيضا تبقى رائحتها في الفم، فهل يقاس حكمها كحكم الثوم والبصل والكراث من أنه ينهى عن حضور صلاة الجماعة ويحرم عليه دخول المسجد وهذا حاله؟ الجواب ذكر بعض العلماء ذلك، إن كانت الرائحة منتنة من فمه هذا المكثر، لكن الصواب أنه لا يقاس على رائحة الثوم والبصل والكراث، لأن تلك الروائح وإن كانت رائحة الدخان هذه السجارة كريهة، إلا أن التأذي منها ليس كالتأذي من رائحة الثوم والبصل والكراث، لأننا لو قسنا ما عاد سيكون هناك تفصيل، من فعل لو حبة ما تسمى بالسجارة هذه قال خلاص أنا ممن سأتخلف عن صلاة الجماعة لأن ألحق بمن أكل الثوم والبصل والكراث، لكنه لا يلحق ولا يقاس عليه فيما يظهر لي، وهي مما تزال سريعا بخلاف الثوم والبصل والكراث، فهو بمجرد أن يأكل أي شيء تذهب الرائحة، هكذا يذكرون. لو أكل العلك هذا يسمونه لبان، هو اسمه علك أو زر أو قرفة أو أي شيء تذهب الرائحة، لهذا قلنا لا يقاس لأن إزالتها ممكنة وبأيسر الأمور. مسألة هل يقاس رائحة القات على رائحة البصل والثوم والكراث؟ والقات أيضا شجرة خبيثة ونبتة قبيحة، فأهل اليمن يسمونه قاتا، وتعرفون قصة القات ومن الذي أول من اكتشفه، قالوا رجل كان يرعى الأغنام في جبل، ثم فجأة وإذا ببعض تلك الأغنام تأكل من شجرة معينة، فلما ردها إلى البيت خرجت مسرعة ورجعت إلى مكانها، وهذا ليس من عوائدها، فلما تبعها وجد أنها قد أدمنت على شجرة معينة، فقال سأجرب، لماذا خدرت هذه الأغنام بهذه الأشجار؟ فلعل هناك سر، فأكل فتخدر الرجال، فهو أول من سن هذا الشر في الناس فيما يذكرون، والله أعلم بصحة القصة، منهم من يقول أنه حبشي ومنهم من يقول أنه يمني، فالله أعلم من الذي أبلى الآخر. فالشاهد أن هذه الشجرة قد كتبت في شأنها كتابات وأفتى أهل العلم بتحريمها عامة العلماء أنها محرمة بل في السعودية يلحقونها بجملة المخدرات أنها من المخدرات، اللجنة الدائمة وما إلى ذلك. ويذكر عن بعض العلماء أنه لا يقول بتحريمها كالشوكاني، ينسب هذا القول إليه، فالله أعلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. إذا ثبت هذا الأمر إليه فلا نلتمس له عذر، فنقول هو كان في زمن ما هناك أسمدة وما كانت سموم في القيتان وما إلى ذلك، يقال اجتهد فأخطأ. أنا أقول والله أعلم أن الروافض والزيدية والصوفية كانوا يدسون كلاما للعلماء في كتبهم وفي مخطوطاتهم، فلعل هذا مما دس عليه. حتى لو لم يكن ذلك وصح عنه، فليست العبرة باجتهادات العلماء وإن خالفت الدليل والحق، العبرة بالحق، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخونا أبو البراء يقول سئل الشيخ مقبل، سمعته؟ يقول الشيخ مقبل لما سئل هل في القاز زكاة، قال زكاته قلعه. نعم، هو محرم، وبسط الأدلة في هذا كثيرة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد علم بالتجربة والواقع والحس والشهادات الأطباء والعقلاء أنها مما تضر وتفتك بالبدن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيها إسراف، والله يقول ولا تسرفوا، شراؤها بالمال يعد هدرا، هذا هدر في غير ما حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره، ثم قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ونحن قلنا ينسب إليه لأنه ربما دست، وإلا هو يقول أنه قد أكل أنواع من القات فما حصل له شيء، وهذا يستحيل. القات سواء كان في الزمن الماضي أو الحديث كله مضر، فالمقام لا يسع. وقد طلب مني أخونا عثمان، أين عثمان؟ طلب أن أكتب رسالة مختصرة في تحريم القات والدخان والشمع، إن شاء الله ييسر الله بذلك حتى ولو مطوية. أنا سئلت مرة وأجبت في مقطع وفرغ، لعله يكون في مطوية إن شاء الله. المهم أنه محرم على أي حال بدون تفصيل، محرم القات، والحمد لله الذي عافانا منه. فالشاهد أنه لا يلحق، الجواب لا يلحق في مسألة الدخان، كأن الشيخ ابن باز يلحق السجارة بأكل رائحة الثوم والبصل والكرات، ويقول هو آثم ومع هذا لا يحضر صلاة الجماعة. وأما القات أيضا عامة العلماء المعاصرين لا نعلم من قال أنه يلحق برائحة الثوم والبصل والكرات، لأنه مما يمكن إزالته. مسألة، إذا كان المسجد خاليا من المصلين فهل هذا النهي يشمله، أي من أكل الثوم والبصل والكرات ثم جاء في وقت ما هو صلاة جماعة، إما أن يأتي في منتصف الليل فيدخل المسجد، أو يأتي بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل يشمله هذا النهي؟ ما جاء إلى صلاة. نقل الإمام النووي رحمه الله عن العلماء أنه يشمله، أن هذا النهي يشمل حتى ولو كان المسجد خاليا من المصلين، حتى لو جاء إلى مسجد ما هناك مصلين وهو سينام فيه أو سيرتاح وفي رائحته ثوم أو بصل أو كراث وما إلى ذلك من الروائح المنتنة، أنه يلحق في النهي، أنه لا يدخل هذا المسجد. مسألة، هل الأسواق تلحق بالنهي المذكور، يعني من يعمل في الأسواق؟ فلا شك أنه سيكون في هذا السوق مطعم ودخان وروائح، وهكذا روائح السيارات وما إلى ذلك، فهذه إن علقت في ثيابه وما إلى ذلك هل تلحق بروائح الثوم والبصل والكراث؟ هذا توسع به بعض العلماء فقالوا هو شامل، والصواب أن ذلك لا يلحق، وإنما قالوا يشمل لأن العلة هي التأذي، لكن الصواب أنها لا تشمل لأنها مما يمكن إزالتها، يعني إن كانت روائح في الثياب أو ما إلى ذلك تزال. مسألة، هل تلحق رحبة المسجد في النهي المذكور؟ الآن قلنا أن من أكل الثوم والبصل يحرم على الصحيح أن يدخل المسجد، فهل هذا شامل لرحبة المسجد؟ ورحبة المسجد هي الساحة التابعة للمسجد والصرح الملحق ما يصلى فيه إلا إذا امتلأ المسجد، فهل يشرع أن يدخل وفيه رائحة الثوم وفي فمه رائحة الثوم والبصل والكرات هو ما سيدخل المسجد؟ تقدم أنه يحرم سواء كان في المسجد مصلين أو لم يكن هناك، فهل تلحق رحبة المسجد؟ ذكر بعض العلماء ذلك، فيقال في رحبة المسجد إن امتلأ المسجد ثم صلى الناس في رحبة المسجد أيضا يلحق بالنهي بهذا القيد، يلحق بالنهي لأنه الآن تابع للمسجد، هذه الرحبة تابعة الصرح الساحة، لأنه قد امتلأ المسجد وألحق به جماعة المصلين في الرحبة فلا يحضر للصلاة، لأن العلة هو التأذي، وهذا التأذي لمن يصلي في المسجد وللملائكة، أما إن كانت خالية فلا تلحق. مسألة: من أكل الثوم أو البصل والكراث بقصد التخلف عن صلاة الجماعة هل يأثم؟ انظر، هذا يأكل مع علمه أن صلاة الجماعة واجبة، فهو يتعمد أكل الثوم والبصل والكراث لغير ما حاجة، ما هو مريض ولا اشتدت وتاقت نفسه لأكلها، وإنما قصد التخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة وأن التخلف عنها محرم، وأن من تخلف عن صلاة الجماعة تشبه بالمنافقين، وأدلة وجوب صلاة الجماعة كثيرة، وذكرنا هذا في رسالة مستقلة، شرحنا باب صلاة الجماعة ووجوبها في رسالة مستقلة، فلعل الله أن يسهل بطباعتها قد فرغت. فالشاهد في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين كما لا يخفاكم، الجمهور فيما تقدم معنا لا يرون وجوب صلاة الجماعة، ولا يرون أن النهي يقتضي البطلان وأن النهي يقتضي التحريم، يقولون للكراهة، من أكل الثوم والبصل يكره أن يدخل المسجد ولا يحرم، وأيضا يقولون صلاة الجماعة غير واجبة. والقول الثاني وهو قول الظاهرية وبعض الحنابلة أنه يأثم لأن صلاة الجماعة واجبة، إن قصد بهذا الأكل التخلف عن صلاة الجماعة فأكل الثوم والبصل والكراث لقصد التخلف يأثم، وهذا القول هو الصحيح، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى وشيخنا صالح الفوزان والعباد ومن إليهم. فالخلاصة أنه إن احتال فأكل الثوم والبصل لقصد التخلف أثم وحرم عليه حضور صلاة الجماعة، وأما إن لم يقصد ذلك فأكلها نسيانا لا يأثم ولا يجوز له أن يحضر صلاة الجماعة، أو أكلها عمدا نفسه تاقت وما استطاع المدافعة، أو أكلها لقصد التداوي، فهذا لا يأثم، الأمور بمقاصدها، هذا هو الخلاصة. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من التعليق على حديثي جابر في النهي عن حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل، وغدا إن شاء الله ندخل في باب جديد، باب التشهد. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.